الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال الكلام موصولا في منزلة الإنابة، هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال فيها الشيخ الهروي: هي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء. كيف تعاهد ربنا بعد ما أقلعت عن الذنب وتبت إلى الله منه ورجعت إلى الله وأنبت إلى الله؟ إزاي تعاهد ربنا بك؟ كيف ترجع إلى الله عهدا؟ قال: إنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. ترجع إلى الله عهدا بالخلاص من لذة الذنب. لا شك أنك في وقت المعصية وأنت ترتكب الحرام كنت ترد لهذا الحرام إيه؟ لذة. فبعد ما تتوب إلى ربنا، وجود هذه شعورك بلذة الذنب معناته أنك أنت إيه؟ ما تبتش. معناك أنك ما تبتش بعد التوبة، ما يبقاش فيه لذة للذنب، ما تلاقى فيه إيه؟ في تحسر وفي حزن وفي خوف وفي قلق وفي بغض لهذا الذنب، لأنه هيعرضك لسخط ربنا. فبعد ما أقلعت عن الذنب وعهدت ربنا ما ترجعش إليه، لا تشعر بلذة الذنب، بل كلما تذكرت الذنب رأيته أسدا يريد أن ينقض عليك، أو جبلا يريد أن يقع عليك. وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. لما تبص للعصاة بقى، لما ربنا كمك التوب، ما تبصش لعصاة كده يعني شوف الناس دول بيعصوا ربنا كلهم هيخشوا النار وانا راجل كويس هخش الجنة، لا ما ينفعش. ما ينفعش تسيء الظن بالناس وتحسن الظن بايه؟ بنفسك. وبعدين بقى تجتهد بقى في خدمة مولاك سبحانه. قال: فان العبد اذا صفت له الانابة الى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. إذا كنت كده كل ما تفتكر الذنب تفتكر لذته وقت فعله وتستشعر هذه اللذة، يبقى أنت ما تبتش. المفروض بعد التوبة كل ما تفتكر الذنب زي ما قلت لك كده، ترى هذا الذنب أسدا يريد أن يفترسك، أو جبلا يريد أن يقع عليك. فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره؟ أيهما أفضل؟ إن لذة الذنب تموت من قلبي خالص وأعيش كده بقى في روحانية كده وشفافية مع ربي، ولذة الذنب لا تخطر لي ببال، ولا لذة الذنب تجيني وأنا أطاردها؟ أي الحالين أفضل؟ قيل: حاله ولذة المناجاة هذا حاله إيه؟ أكمل وأرفع من الأول. وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته. يعني المقصود انك انت ايه بعد التوبة ما تجدش لذة الذنب خالص ولا تعترضك لذة الذنب، ده المقصود. فانت ايه لغاية ما تموتها بقلبك بعد الذنب حظلك هي تتكرر ايه تتكرر عليك شوي، والمطلوب منك كل ما تفتكرها ايه تدفعها وتطردها. فكلما اكثرت من دفعها وطردها طردت عنك بعيدة حتى لا تعود اليك ايه مرة ثانية، وهذه الحال اللي احنا عايزينك توصل ايه توصل اليها. فان قيل: فاين اجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه. ازاي واحد بيشتهي الحرام وبعدين بايه بيدفع عن نفسه مخافة الله؟ فين ثوابه دي؟ قيل بهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية. يا مسألة بقى تفضيل الملائكة وبني الصالحين من بني آدم، أيما أفضل الملائكة ولا الصالحين من بني آدم؟ دي مسألة أظن مرت معنا في إيه في شرح الطحاوية وتكلم فيها الشارح كلاما كثيرا، وفي الآخر قال دي مسائل إيه فضول العلم، لأن لا ينبني عليها إيه لا ينبني عليها عمل. قيل وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية. كأن الذي يجاهد نفسه على طرد لذة المعصية، الذي يجاهد نفسه على طرد لذة المعصية هذا صاحب النفس اللوامة، صاحب النفس الايه اللوامة. والذي طردت عنه لذة المعصية فلم تعد اليه ابدا هذا صاحب النفس الايه المطمئنة. وايهما ارفع منزلة؟ صاحب النفس الايه المطمئن. يبقى صاحب النفس اللوامة اللي هو لما يذنب بيقعد يعاتب نفسه، انا اذنبت ليه، انا قصرت ليه، ده صاحب النفس الايه اللوام، بكثرة لومه وعتابه لنفسه ومجاهلة لا يصل الى مرحلة عليا النفس اللي قال ايه النفس المطمئنة. ليه بقى؟ لان ما دام الذنب لسه بيروحه بيجي، ما دام النفس الذنب لسه فكرته بتروح وبتيجي وانت بتجاهد، ممكن تنتصر مرة وممكن تهزم ايه تهزم مرة، ممكن يبقى انت ايه ما انت السليم، لكن مرة زي ما مضى معنا في العقيدة الطحاوية ان نور الايمان في الايه في القلب متفاوت، وان في ناس من المؤمنين حرست سماء قلوبهم بشهب نور الايمان والتوحيد، فلا تقترب شهوة ولا شبهة من سماء هذا القلب الا احرقتها شهوبها ونجومها. يبقى ده بيجربش خالص. ليه بقى؟ اصل القلب مليان زي الكوبايه ده، الكوبايه لما تمتلي على الاخر مفيش اي ما حدا ايه تخشها تاني، لكن طول ما في نقص خد بالك يبقى ايه ممكن تقبل غيره. فطول ما انت في فتره المجاهده فيه ايه في نقص، في نقص في مكان في قلبك خالي الشيطان بيخش منه، وانت بتجاهد الشيطان على ايه على ان تطرده عن قلبك بما يلقي اليك من الشبهات والشهوات. طول ما انت بتجاهد الايمان بيزيد، الايمان بيزيد لغايه ما يملا قلبك، يبقى وصلت مرحله بقى الايه الاطمئنان، يبقى نام بقى واطمئن خلاص انت في حمى الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال النفس لها ثلاثه احوال، الامر بالذنب. النفس لها ثلاثه احوال، الحاله الاولى انها تامرك بالايه بالذنب، ان النفس لايه لاماره بالسوء. والحاله الثانيه اللوم عليه والندم منه، وبعدين الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. دي أحوال النفس الثلاث الأصل فيها أنها أمرة بالإيه بالسوء، وبعدين لو جاهدته تصل لوامة تأمرك بالذنب، وبعد ما تذنب تقولك أنت عملت الذنب ليه، وإذا استمرت في المجاهدة انتقلت إلى المرحلة الثالثة الإيه المطمئنة. قال وأرفعها وهي التي، وهذه الحال اللي هي حالة طمأنينة، أعلاها وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامة والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة وكل له أجر، وكم بين أجر الغايات وأجر الوسائل. المثال ده واضح، واحد مقيم في الكعبة يصلي ويطوف، يصلي وإيه ويطوف، وواحد مسافر مسافر للكعبة مشتاق مشتاق للكعبة يجاهد نفسه على الإيه على الوصول إيه على الوصول. فالمسافر ده لأجل المشقة وأجل التعب وأجل الجهاد عشان يوصل للإيه للكعبة، وأما اللي في الكعبة بقى بيصلي وبيطوف ده إيه له اجر اكبر واعظم من اجر مسافر لسه اليها. يبقى في فرق بين اللي بيجاهد نفسه لسه عشان توصل لمرحلة الطمأنينة وبين من وصل الى مرحلة الطمأنينة. يبقى النفس لها ثلاثة احوال: الاولى الامارة بالسوء، الثانية اللوامة، واخر مرحلة المطمئنة. وما يحصل للمطمئنين من الاحوال والعبودية والايمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، نفسه في ذات الله، وان كان اكثر عملا. فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته اعظم، وان كان هذا المجاهد اكثر عملا. يبقى المجاهد اكثر عمل والمطمئن اكثر اكثر اجر. ازاي واحد اكثر عمل واقل اجر، واحد اقل عمل واكثر اجر؟ قال لك ايوه، دلوقتي هو لما بنيجي نبنوا عماره بيكون في مهندسين وعمال، بيكون في مهندسين وعمال، من اكثر عملا، المهندس ولا العمال؟ ومن اكثر اجرا؟ طب ليه بقى؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمطمئن عمله قليل واجره كثير، ولسه بيجاهد عمله كثير واجره قليل، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. زي ما في الحديث كده في فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في الحديث يوم معناه ان ربنا قال من يعمل لي على قراط، على قراط، فجم اليهود عملوا من اول النهار لغاية الظهر وقالوا لا خلاص احنا بطلنا الشغل. وبعدين من يعمل لي، جم النصارى عملوا من الظهر لغاية العصر وقالوا خلاص تعبنا بطلنا الشغل. فقال من يعمل، من يكمل النهار وعلى قيراطين قيراطين، اللي باقي من النهار اكثر ولا اقل؟ اقل، والاجر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما اسمع العبارة الجميلة دي: فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، ما سبق الصديق أبو بكر الصحابة بكثرة عمل، وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر سبقهم، وهو ما قام بقلبه. وعشان كده احنا عندنا في الايمان، الايمان يزيد وينقص ويتفاوت الايمان في قلوب المؤمنين. عندنا اكثر الامة ايمانا من الصديق، اكثر الامة ايمانا الصديق، ولذلك كان افضل الامة الصديق رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، ولكن بامر اخر قام بقلبه، حتى ان افضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في في الدرجة. يعني مش الأجر على قدر المشقة، مش الأجر على قدر المشقة، لا، مش على قدر المشقة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد، أشق منه ومع ذلك هو بعد الإيمان بالله، كما جاء في الحديث: أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالإيمان أفضل الأعمال، والجهاد بعد في الفضيلة، وإن كان الجهاد أشق. ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية درجة دون درجة النبوة وفوق درجة الشهادة، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الفضل. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ذا الفضل العظيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.